الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل رهن ساعة في مقابل دين يقترضه، فإذا تلفت الساعة عند المرتهن فعلى من الضمان؟ المرتهن. أحسنت. لو اشترط المرتهن أنه لا يضمن، فهل ينفعه ذلك فينتفي عنه الضمان؟ لا ينفعه. لا ينفعه. أحسنت. إذا قامت بينة على أن الساعة تلفت بلا تفريط من المرتهن، فهل يضمن المرتهن؟ لا يضمن. أحسنت. لا يضمن. لا يضمن. نعم. إذا وضع الساعة عند أمين فتلفت عند الأمين، وحلف المرتهن أنها تلفت من الأمين بلا سبب منه، فهل يضمنها المرتهن أو الأمين أو يكون ذلك على الراهن؟ على الراهن. أحسنت. أحسنت. يكون على. قال له رهنتك الساعة، وقال المرتهن ارتهنت، فهل لصاحب الساعة أن يغير رأيه، أو بمجرد القول يلزم العقد ويقضى بالساعة للمرتهن؟ يلزم بمجرد العقد. أحسنت. فيقضى بالساعة للمرتهن. رهنه ثمرا أو زرعا لم يبدو صلاحه في مقابل المال الذي اقترضه، فهل يصح الرهن مع الجهالة؟ نعم يصح. نعم، الغرر اليسير مغتفر، المقصود التوثق. مثلا استأذن الراهن المرتهنة في أن يبيع هذه الساعة، فأذن له في ذلك ولم يحصل بيع، لكنه أذن له في بيعها، فهل يبطل بذلك حكم الرهن؟ نعم يبطل. نعم يبطل. أحسنت. لو مات الراهن قبل أن يقبض المرتهن الساعة، فهل يختص المرتهن بهذه الساعة فيقضى دينه منها، أو يكون أسوة الغرماء مثل باقي الغرماء يقاسمون في مال المدين؟ يكون أسوة الغرماء. نعم. أحسنت. رهنه دابة فولدت، فهي الولد يكون مرهونا يبقى مع الرهن إلى انقضاء الأجل، أو يأخذه الراهن؟ يكون مرهونا. أحسنت. رهنه نخلا، فلمن يكون الثمر، للراهن أو للمرتهن؟ للراهن. أحسنت. بارك الله فيكم. نعم تفضل شيخ أسماء الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف حين ووالده وشيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشر رحمه الله تعالى: باب الفلس. إذا أحاط الدين بالمدين ولم يجد معه وفاء الدين فلسه القاضي، وإن لم يحضر ومن تصرف بمال فاحجري. وماله يباع بالخيار إلى ثلاث وهو في الحصار. وحاصصت أهل الديون الزوجة بدينها أو مهرها إذ يثبت، وحل ما عليه من ديون كموته لا ماله من ديني. أحسنتم. بارك الله فيكم. هذا باب الفلس. والفلس في اللغة عدم المال، وهذا المفهوم اللغوي لا يختلف عن تعريفه الشرعي، فهو في الشرع إحاطة الدين بمال المدين، إحاطة الدين بمال المدين. والتفليس خلع الرجل من ماله لغرمائه، إذا قالوا فلسه القاضي مثلا أي خلعه من ماله لغرمائه. والأصل فيه أي في الحجر على المفلس حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. الحديث رواه الدارقطني، ورجح جماعة من الحفاظ إرساله، إلا أن تخليص رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا من ماله لغرمائه شائع عند رواة الأخبار، ويذكرونه في حوادث السنة التاسعة من الهجرة. ومن أدلته أيضا ما في الموطأ أن رجلا من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل فيغلي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أما بعد أيها الناس، فإن أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج، ألا وإنه ادان معرضا، أي استدان ولم يهتم بالقضاء، فأصبح قد رين به، يعني أحاط الدين بماله، فمن كان عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بينهم، وإياكم والدين فإنه هم، فإن أوله هم وآخره حرب، والحرب فتح الراء وتسكن، أخذ مال الإنسان وتركه لا شيء له. والفلس ثلاث أنواع: النوع الأول إحاطة الدين بمال المدين قبل قيام الغرماء، إحاطة الدين بمال المدين قبل قيام الغرماء، فهذا يحرم عليه فيما بينه وبين الله التبرع بعتق وهبة ونحوهما، وله التصرف بعوض بلا محاباة، أن يجوز أن يبيع ويشتري لكن بلا محاباة، وله أن يضحي وأن ينفق في عيد بلا إسراف فيهما. هذا النوع الأول، أن يحيط الدين بماله قبل قيام الغرماء. النوع الثاني التفليس العام، وهو قيام الغرماء عليه، فلهم منعه من التصرف في ماله بعوض وبغيره، ولهم سجنه ليبحثوا عما أخفاه من ماله. هذا التفليس العام، أحاط الدين بماله وقام عليه الغرماء. النوع الثالث تفليس خاص، وهو خلع ماله لغرمائه بحكم الحاكم، ويستثنى ما كان ضروريا لقوته والنفقة الواجبة عليه، ولا يحكم عليه بالتفليس إلا بشروط. قال: إذا أحاط الدين بالمدين، هذا الشرط الأول، أن يحيط الدين بجميع ماله، مثلا ماله الذي يملكه 2000 والدين الذي عليه 2000 أو أكثر، فإذا كان الدين الذي عليه أقل من المال الذي يملكه فهذا لم يحيط الدين بماله فلا يحكم عليه بالتفليس. مثلا هو يملك 3000 والدين الذي عليه 2000، هذا لم يحيط الدين بماله فلا يحكم عليه بالتفليس. إذا الشرط الأول أن يحيط الدين بجميع ماله، وهذا الذي قال فيه إذا أحاط الدين بالمدين. الشرط الثاني ولم يجد معه وفاء الدين، ألا يجد معه ما يفي بدينه من ميراث أو هبة أو صدقة، فإذا وجد معه ما يفي بدينه لم يفلس. إذن أحاط الدين بماله كله ولم يوجد معه ما يكون وفاء لدينه، هذان شرطان. وبقي وراءهما شرطان آخران. الشرط الثالث أن يحل أجل ما عليه من الديون، فإذا لم يحل الأجل فلا يحكم عليه بالتفليس. مثلا ماله 2000 والدين الذي عليه 3000 ولا يوجد معه وفاء لدينه، لكن الدين لا يحل إلا بعد 6 أشهر مثلا، فهذا لا يحكم عليه بالتفليس قبل حلول الأجل. هذا الشرط الثالث، أن يحل أجل ما عليه من الديون. الشرط الرابع أن يطالب الغرماء بديونهم، يطالبون كلهم أو يطالب بعضهم، فإذا لم يطالب أحد لم يحكم عليه بالتفليس. فإذا اجتمعت الشروط الأربعة فهذا قوله فلسه القاضي، إذا أحاط الدين بالمدين ولم يجد معه وفاء الدين، وقد حل الأجل، حل أجل ما عليه من الديون، وطالب الغرماء أو بعضهم، فهنا ما الحكم؟ الحكم أنه يفلسه القاضي، أي يحكم بنزع ما بيده لغرمائه. فلسه القاضي وإن لم يحضر ولو كان غائبا، فالتفليس لا يشترط فيه حضور من حكم القاضي بفلسه. ومن تصرف بمال فحجري، يمنع من البيع والشراء والكراء والتبرعات كالهبة والحبس والصدقة. وقوله بمال مفهومه أنه لا يمنع من التصرف بغير المال، مثل طلاق الزوجة، هذا تصرف غير مالي، فلا يمنع من التصرف غير المالي، الذي يمنع منه هو التصرف المالي. قال: وماله يباع بالخيار إلى ثلاث وهو في الحصار. يباع ما زاد على ما لا بد منه، لماذا؟ لتسدد الديون. فماله يبيعه الحاكم، يبيع الحاكم مال مفلس، ويندب أن يكون المفلس حاضرا لأنه أقطع لحجته. وماله يباع بالخيار، بالخيار للحاكم ثلاثة أيام لطلب الزيادة في الثمن. وفي هذا رفق بالمفلس، يعني يكون البيع بأعلى ثمن، فإذا كان البيع بيع ممتلكاته بأعلى ثمن، فهذا يؤدي إلى أن لا تباع كثير من ممتلكاته. فإذا وجد في مدة الخيار مثلا من سيشتري بثمن أعلى، فإنه يترك الثمن الأول ويباع لمن سيشتري بثمن أعلى. فماله يباع بالخيار إلى ثلاثة أيام، وذلك إذا كان الشيء مما لا يفسده التأخير، فيباع ما زاد على حاجته من ثياب وأوان ونحو ذلك مما هو زائد على حاجته بالخيار ثلاثة أيام. ولا تباع آلة الصانع، مثلا هو خياط، فلا تباع آلة الخياطة لأنها هي التي يتكسب بها، فيبقى عنده ما لا بد منه، تبقى عنده آلة الخياطة، ويبقى عنده ما ينفق به على نفسه وأهله من طعام وكسوة، يبقى له ما يفي بنفقته وكسوته ونفقة من تلزمه نفقته وكسوتهم. وماله يباع بالخيار إلى ثلاث، نعم. أما ما يفسد بالتأخير مثلا الفواكه والخضر، هذه تباع عاجلة. وأما العقار فإنه يستأنى به كالشهرين بما تتحقق به المصلحة. إذن ماله يباع في ثلاثة أيام بالخيار، لكن ما يفسد عاجلة، لكن ما يفسد بالتأخير كالفواكه والخضر فإنه يباع معجلة، وأما العقار فإنه يستأنى به كالشهرين. فإذا غطى ثمن ممتلكاته الديون أخذ كل واحد منهم دينه كاملا. مثلا الدين الذي عليه 4000، والمال الذي عنده 2000، ولما بيع ما يملكه كان الثمن 2000، فهذه 4000، فيقضى منها الدين الذي عليه. وإن نقص ثمنها عما عليهم يدبيون، تحاص الغرماء كل بنسبة ماله. مثلا زيد له على هذا المدين 2000، ولعمر عليه 500، ولبكر عليه 1500، هذه 4000، لزيد 2000، ولعمر 500، ولبكر 1500. ومال المفلس الذي عنده مع بيع ممتلكاته 2000، 2000 من 4000 هذا النصف، نسبته لمجموع الدين النصف، فكل غريم يأخذ نصف دينه. الذي عنده الآن 2000، والدين الذي عليه 4000، كل غريم يأخذ نصف دينه. مثلا زيد له على المدين 2000، فيأخذ النصف، يأخذ 1000، وعمر الذي له 500 يأخذ 250، وبكر الذي له 1500 يأخذ 750، فكل يأخذ نصف ماله. وهذا الحجر على المفلس من محاسن الشريعة، فيه تحقيق مصلحة المفلس ومصلحة الغارمين، وذلك أن الرجل إذا افتقر بعد غنى اختلطت أموره، فقد يتصرف بتصرفات فيها حيف وجور، وربما يوفي بعض الغرماء ويترك بعضا، وربما يستولي أقوياء غرمائه على ماله، وربما يخفي بعض أمواله. فجاء الإسلام بمشروعية الحجر على المفلس وتفريق أمواله بين غرمائه تفريقا عادلا. قالوا ماله يباع بالخيار إلى ثاته وهو في الحصار وهو في السجن حتى تباع ممتلكاته. وحاصصت أهل الديون الزوجة. الأصل أن يقال حاصصت، الإدغام هنا واجب لكنه فك الإدغام للضرورة. العرب لا تقول حاصصه يحاصصه محاصصة، بل تقول حاصه يحاصه محاصة، ولا تقول مثلا حاججه محاججة وسارره مسارره، بل حاجه محاجة وساره مسارة. العرب تدغم في هذا التماسا للتخفيف واستثقالا للنطق بالحرفين المتماثلين، ولا تفرق العرب بين الماضي والمضارع والمصدر. حاجه يحاجه محاجة، ساره يسره مسارة، حاصه يحاصه محاصة. طبعا قد يفك الإدغام في مواضع، مثلا لو اتصلت بالماضي تاء الفاعل حاصصت، المضارع إذا دخل عليه الجازم لم يحاصص أو لم يحاص، هنا يجوز الفك والإدغام. أما حاصصت هنا يجب الفك. هذا يدرس في علم الصرف. المقصود أنك قد تجد في كتب الفقه حاصصه يحاصصه محاصصة، هذا يعني مخالف للمقرر عند أهل اللغة، لكنه هنا ضرورة شعرية. وحاصصت أهل الديون الزوجة بدينها ومهرها إذ يثبت. يقول إذا كان لزوجة المفلس عليه دين ثابت أو كان لها عليه مهر ثابت إذ يثبت، يعني ثبت بينات شرعية لا بمجرد دعوة، فإنها أسوة الغرماء تقاسم الغرماء في مال زوجها، يعني ليس له منعها، وليس لها أيضا أن تقول أنا زوجته سأأخذ مالي كله ثم يقسم الباقي على الغرماء، بل هي أسوة الغرماء، هي مثل غيرها من الغرماء. طيب مسألة، لو كان لأحد الغرماء رهن رهنه المفلس، وكان هذا الرهن تحت يد الغريم، مثلا في المثال السابق قلنا صاحب 500 يأخذ 250، لو كان عنده رهن قيمته 500، فهل له أن يأخذ دينه من الرهن؟ مثلا الدين الذي له على المدين المفلس 500، والساعة التي هي رهن عنده قيمتها مثلا 500، فهل له أن يستوفي دينه منها، أو يقال هو أسوة الغرماء يقاسم الغرماء في مال المدين؟ نعم حازها، أحسنت. فتكون يستوفي دينه منها، يستوفي دينه منها. أما لو أنه لم يحزها فلا يستوفي دينه منها. قال وحل ما عليه من ديون كموته لا ماله من ديني. من حكم عليه بالتفليس الخاص أو مات وعليه دين مؤجل، وعليه دين مؤجل إلى سنة مثلا، فإنه يحل الأجل بالفلس أو الموت لخراب ذمته. قال وحل ما عليه ما على المفلس بالمعنى الخاص من ديوني كموته، أيضا من مات حلت عليه الديون بموته وعليه. فلو كان أحد الغرماء لم يحل دينه بعد، فهل يقاسم الغرماء في مال المدين؟ المدين حكم عليه القاضي بالفلس، وثم ثلاثة غرماء يطالبونه، أحدهم لم يحل دينه، دينه يحل بعد شهر، فهل يقاسم الغرماء في مال المدين، أو يقال يقسم المال على من حل دينه دون هذا الذي لم يحل دينه؟ نعم يشاركهم يقاسمهم. وحل ما عليه من ديون من فلس، من حكم القاضي بخلع ماله لغرمائه، هذا تفليس من معنى الخاص، فإنه يحل ما عليه من ديون كما قال وحل ما عليه من ديوني كموتي. لا ماله من ديني، الديون التي له على الناس لا تحل إلا بحلول أجلها، يعني الدائن الدائن هو الذي حكم بفلسه، الدائن هو الذي حكم بفلسه مثلا، فلا يحل ما له من الديون على غيره لوجود ذمة من عليه الدين. فالدين الذي يحل هو ما عليه ما على المفلس لا ما له، للدين الذي له على غيره. هذا آخره، والله تعالى أعلم. يعني يكون في السجن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. قال سفيان: عرضه بأن يقول ظلمني أو مطلني، عقوبته بالسجن. لكن في وقت بيع ماله يحضر حتى يكون ذلك أقطع لحجته. بارك الله فيك. أسوة الغرماء المقصود به أنه مثلهم، فمثلا هذا الذي يطلب المدينة بخمسمائة، إذا كان المال الذي عند المدين على نصف الديون، مجموع الديون التي عليه، فلا يأخذ هو الخمسمائة بل يكون مثل غيره. أسوة الغرماء يعني يكون مثل غيره، فيشاركهم في مقاسمة مال المدين. فإذا كان مثلا مال المدين بالنسبة للديون التي عليه النصف، كما سبق في المثال أن مال المدين مثلا 2000 والديون التي عليه 4000، فيقاسمهم فيما لهم من الديون، فكل يأخذ نصف ماله، كل يأخذ نصف الدين الذي له على المدين. نعم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.